بالعلم ومشهورا بالخير، كان يحج سنة ويغزو سنة ولا يترك ذلك، أحيانا يغزو شهرا أو شهرين يقاتل، وإذا سافر للحج يغيب شهرين عن بلده. وكان له أيضا تجارة، يعني فتح الله عليه التجارة فكانت عنده أموال. ذكروا أنه إذا عزم على الحج أعلن في بلد من أراد أن يحج فليصحبنا، فيصحبه أهل بلده ولو كانوا 100 أو أكثر، وكل منهم يعطيه نفقة مسرورة مكتوب عليها اسمه. فإذا سافر أنفق عليهم كلهم 100 أو 200 أو نحو ذلك، وإذا رجعوا سألهم ماذا تريدون من الحوائج من مكة أو المدينة فيقضي حوائجهم. إذا رجعوا إلى أهلهم عمل وليمة، ثم بعد ذلك إذا أكلوا رد عليهم نفقتهم، كل واحد يعطيه نفقته التي تبرأ بها مكتوبا عليها اسمه، فيكون حجهم من نفقته. كان ينفق على 5 من العلماء، وبلغه أن أحدهم تولى القضاء في عهد هارون الرشيد، فعتب عليه وأرسل إليه تلك القصيدة التي زهدته في الدنيا، التي يقول فيها: يا جاعل العلم له بازيا يصطاد أموال المساكين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين، وصرت مجنونا بها بعدما كنت دواء للمجانين. أين رواياتك فيما مضى عن طرد أبواب السلاطين؟ أين رواياتك في سردها عن ابن عون وابن سيرين؟ إن قلت أكرهت فذا باطل، زل حمار العلم في الطين. ولما جاءت من عليا ذهب إلى الرشيد وقال: تقبلوا عني أعملكم وظيفتكم. فرد إليه ما كان ينفق عليهم. كان يغزو كل سنتين، وبلغه أن بعض أهل مكة قالوا: نحن أكثر أعمالا منكم. وكان منهم الفضيل بن عياض، فأرسل إليه قصيدة يعاتبه فيها، التي يقول فيها: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، أريح العبير لكم ونحن عبيرنا، أرهج السنابك والغبار الأطيب، من كان يخضب خده في باطل، من كان يخضب خده بدموعه، فنحورنا بدمائنا تتخضب، أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب، إلى آخرها. وله كتاب مطبوع اسمه كتاب الزهد لابن المبارك رحمه الله. قال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، أني أكره الصفة على صفة الرب، فقال له عبد الله بن المبارك: وأنا أشد الناس كراهية لذلك، ولكن إذا نطق الكتاب بشيء قلنا به، إذا جاءت الآثار بشيء جسرنا عليه، ونحو هذا. هذا السائل كأنه يقول: إني إذا ذكرت الصفات وكيفياتها أكره الخوض فيها. فيقول ابن المبارك: ونحن كذلك، وإنما نتجرأ إذا جاءت بها الآثار. فإذا جاء ذكر الصفات في القرآن أو في الآثار والأحاديث فإننا نقول ونتكلم، نتكلم على الاستواء، ونتكلم بالرؤية، ونتكلم في النزول مثلا، ونتكلم في إثبات صفة اليد واليمين، وإثبات صفة العين ونحوه. نتكلم بذلك بجرأة لأن لنا أدلة، وإنما نكره أن نبتدي بوصف الله بشيء من عند أنفسنا حتى يجيء دليل من الكتاب والآثار. فهذا ليس فيه كراهة الكلام في الصفات مطلقة، إنما فيه إذا كانت الكراهة ليست على برهان، وإنما هي من قبل النفس. وروى عبد الله بن أحمد وغيره بأسانيد صحيح عن ابن المبارك أنه قيل له: بماذا نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، ولا نقول كما تقول الجامية إنه هاهنا في الأرض. وهكذا قال الإمام أحمد وغيره. عبد الله بن أحمد له كتاب السنة، والذي قد طبع عدة طبعات، يروي فيه مثل هذا، روى هذا بإسناد صحيح، مع أنه ليس بينه وبين ابن المبارك إلا واحد. يمكن أن أباه عبد أحمد بن حنبل أدرك ابن المبارك وروى عنه، أو أروى عنه بواسطة راوي واحد. فقيل له: أبماذا نعرف ربنا؟ أبأي شيء نعرفه؟ فصرح بقوله: بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. هذه من صفاته أنه فوق سماواته، لأن له تعالى صفة الفوقية، كما في قول الله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم، وقال تعالى: وهو القاهر فوق عباده. فهو فوق العباد بأنواع الفوقية، فوقهم بالقهر، فهو غالب لهم وقاهر لهم، فوقهم بالقدر، أي قدر الخالق أعلى من قدر المخلوق، فوقهم بالذات، أي هو بذاته فوق سماواته كلها. هكذا يقول على عرشه. تقدمت الأدلة التي فيها أن الله على العرش، على العرش استوى، وأنه سبحانه رب العرش الكريم، وأنه رفيع الدرجات ذو العرش، ذو العرش المجيد، وأن عرشه يحمل الملائكة، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية الذين يحملون العرش ومن حوله وترى الملائكة هافين من حول العرش فنؤمن بأنه فوق سماواته على عرشه ونؤمن بأنه بائن من خلقه. وقد تقدم لنا معنى البائن أنه المنفصل رد على من يقول إن الله ليس له حد وأن الله مختلط بالخلق تعالى الله. كذلك يقول ولا نقول كما تقول الجهمية إنه هاهنا في الأرض. الجهمية والحلولية يعطلون الرب تعالى ويقولون إنه في كل مكان إن الأمكنة بالنسبة إليه سواء. فلأجل ذلك كفرهم أهل السنة. مر بنا أن هناك 500 من العلماء لقد كفروهم. سردهم الإمام اللالكائي وسردهم أو بعضهم سردهم اللالكائي والطبراني وغيرهم الذين يكفرون الجهمية. لماذا؟ لأنهم يقولون إن الله هاهنا وهاهنا، تعالى الله عن ذلك. هذا كلام ابن المبارك. وهكذا أيضا يقول الإمام أحمد وغيره من العلماء. قد ذكر الشيخ في أول الرسالة ذكر أن المتكلمين يعتقدون أن اعتقاد السلف كاعتقادهم أنه ليس لله تعالى صفات يوصف بها وأن هذه الآثار لا تدل على صفة العلو، ولكن يقولون إن السلف سكتوا ونحن تجرأنا وتكلمنا وطريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. هكذا يتعللون يعتذرون بهذه الطريقة. فبين رحمه الله أن السلف تجرأوا وتكلموا وصرحوا بما جاءت به الأدلة. فهذا عبد الله بن المبارك نعرف ربنا بأنه فوق سماواته وأنه على عرشه وأنه بائن من خلقه، فهل هذا مثل قولكم الذين تقولون إن الله بكل مكان أو تنفون أن يكون على العرش إله والعرش أخلوه من الرحمن؟ ابن المبارك من سلف الأمة يقول. وروى أيضا عبد الله بن أحمد بإسناد صحيح عن سليمان بن حرب الإمام سمعت حماد بن زيد وذكر هؤلاء الجهمية فقال إنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء شيء. هذا حماد بن زيد إمام معتبر يقال له حماد بن زيد بن درهم، وهناك أيضا حماد بن سلمة كلاهما من العلماء. اتفق الشيخان البخاري ومسلم على الاحتجاج بحماد بن زيد واعتبروه ثقة مقبول الرواية، فهو يصلي هنا رحمه الله يقول إنهم يحاولون أن يقول ليس في السماء شيء، يعني الجهمية، فينكرون الأدلة القطعية التي دلالتها واضحة، ينكرون آيات الاستواء ويؤولونها، ينكرون آيات العلو ويؤولونها، وآيات الفوقية ويؤولونها، وكذلك آيات أن الله تعالى في السماء، أأمنتم من في السماء، يرحمكم من في السماء. فالجهمية يتأولون ذلك كله ويقولون ليس في السماء شيء، نعوذ بالله من الحرمة. وروى ابن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية عن سعيد بن عامر الضبعي إمام أهل البصرة علما ودينا من شيوخ أحمد، ذكر عنده الجهمية فقال هم شر كولا من اليهود والنصارى، وقد اجتمع اليهود والنصارى وأهل الأديان مع المسلمين على أن الله على العرش، وقالوا هم ليس عليه شيء. هكذا سعيد بن عامر الضبعي ذكر أنه إمام أهل البصرة من العراق علما ودينا، وذكر أنه من مشايخ الإمام أحمد الذين أخذ عنهم الإمام أحمد، أنه ذكر عنده الجهمية الذين هم أهل التعطيل. كان السلف كلما رأوا واحدا يبالغ في النفي قالوا هذا معطل، الذين يبالغون في النفي بأن يقولوا إن الله ليس له كذا وليس له كذا، أو إن الله ليس بكذا وليس بكذا، أليس بجسم وليس بعرض، أوليس له جارحة وليس به، وليس فوق ولا تحت ولا في جهة ونحو ذلك. إذا سمعوا من يبالغ في النهي في نفي الصفات قالوا هذا جهمي. فذكر الجهمية عند هذا الإمام، إمام أهل البصرة في العلم والدين، يعني في الحفظ والإتقان وفي الورع وفي العبادة، ذكر عنده الجهمية فقال هم شر قولا من اليهود والنصارى، كأنه يكفرهم، يعني أنهم أكفر من اليهود والنصارى في هذا الباب. وقد اجتمع اليهود والنصارى وأهل الأديان مع المسلمين على أن الله على العرش، وقالوا هم ليس عليه شيء، جعلهم بهذه المقالة شرا من اليهود والنصارى. اليهود يقرون بصفات الله، وكذا النصارى، اجتمع اليهود والنصارى وأهل الأديان مع المسلمين على أن الله تعالى على العرش، على الآيات الصريحة كقوله الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش الرحمن، وقالوا هم ليس على العرش شيء، فالعرش أخلوه من الرحمن. وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة إمام الأئمة من لم يقل إن الله فوق سماواته على عرش بائن من خلقه وجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه ثم ألقي على مزبلة لئلا يتأذى بناتن ريحه أهل القبلة ولا أهل الذمة. ذكره عن الحاكم بإسناد صحيح، مع أنه قد يكون قاربه. محمد بن إسحاق بن خزيمة أدرك بعض شيوخ البخاري ومسلم، وله مؤلفات، ومن أشهرها كتاب التوحيد، كتاب التوحيد لابن خزيمة، وقد قرأناه في هذا المسجد، انتهينا من قراءته قريبا، وقد طبع الكتاب عدة طبعات، وقد حقق وأصبح مرجعا. لما عزم الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله على طبعه لأول مرة، أراد منعه كثيرون، فقالوا إن هذا كتاب تشويش، إنه يشوش على الناس. وصار بعضهم يسميه كتاب الشرك، وبعضهم يسميه كتاب التشكيك، مع أنه ما جاء بشيء من نفسه، وإنما أتى بأحاديث رواها بإسناد بأسانيده، جمعها بهذا الكتاب، وقد جمعها غيره، قد رواها غيره من الأئمة، إلا أنهم لم يرتبوها ولم يجمعوها في مكان واحد، ولكن لما جمعها في مكان وتحت أبواب محددة ثقل ذلك على المؤولين الأشاعرة والماتريدية وشر منهم المعتزلة ونحوهم، كلهم يكرهون أن تجمع الأحاديث في مكان واحد، والآيات التي يصعب عليهم تأويلها، بخلاف ما إذا تفرقت الآيات في سورها فإنه يستطيع أن يؤول كل آية، كلما مر بآية أولها. أما إذا اجتمعت فإن من الصعب أن يؤولها، مع أن هذه تشهد لها وهذا الحديث يشهد له حديث آخر وما أشبه ذلك. فلذلك يسميه بعضهم كتاب التشكيك. ولما أراد حامد أن يطبعه اعترض عليه بعض الأشاعرة هناك في مصر، وقال إنه يشوش على العامة، وأنه يدعوهم إلى التشبيه، وأنه يكون سببا من انحرافهم، يعتقدون أن إصابة السنة انحراف. ولكنه رحمه الله بادر وطبعه هكذا. ويقول في هذا الأثر رحمه الله: من لم يقل إن الله فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه وجب أن يستتاب، يعني أنه يحكم بكفره، لأنه ينكر أن يكون الله تعالى على عرشه، وقد أخبر الله تعالى بأنه على العرش استوى. فالذين ينكرون ذلك ينكرون كلام الله، وكذلك أيضا الذين يقولون إن الله ليس له نهاية، ليس له منتهى، هؤلاء لا يقولون بأنه بائن من خلقه تعالى الله. أهل السنة يقولون بائن من خلقه، ويقولون إن لله تعالى حد، بخلاف الذين يقولون لا حد له. فالذي يقول إن الله ليس فوق سماواته يستتاب، فإذا تاب قبلت توبته، وإلا ضربت عنقه أي قتل ولا يعامل معاملة المسلمين، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. إذا ضربت عنقه ومات ألقي على مزبلة. المزبلة تلقى القمامات التي تلقى فيها الأسمدة والقمامات والنفايات. يقول لا يضرب لا يدفن مع المسلمين، يلقى على مزبلة بعيدة لئلا يتأذى بنتن ريحه أهل القبلة ولا أهل الذمة. أهل القبلة المسلمون الذين يستقون القبلة، وأهل الذمة الذين تؤخذ منهم الجزية. هكذا ذكر هذا الأثر الحاكم بإسناد صحيح عن ابن خزيمة رحمه الله. وقد روى عبد الله بن أحمد بإسناده أيضا. ذكرنا أن له كتابه الذي في السنة، كتاب السنة، أكثر ما يروي عن أبيه، قد يروي أيضا عن غير أبيه. فها هنا يقول بإسناده عن عبد الله عن عباد بن العوام الواسطي، إمام أهل واسط من طبقة شيوخ الشافعي وأحمد. هكذا عالم جليل اسمه عباد بن العوام، يقول إنه من شيوخ الشافعي وأحمد، يدل على أنه متقدم، أنه قرأ عليه الشافعي، والشافعي مات سنة 204، يدل على أنه في القرن الثاني. يقول رحمه الله كلمت بشرا المريسي وأصحاب بشر، فرأيت آخر كلامهم ينتهي إلى أن يقولوا ليس في السماء شيء. هكذا اشتهر المريسي بأنه مبتدع، وأن من بدعته إنكار أن يكون الله تعالى متكلما، ومن بدعته أن القرآن مخلوق، لما أنهم اعتقدوا أن الله تعالى لا يتكلم ورد عليهم القرآن. هذا القرآن ممن هو؟ فزين لهم الشيطان وقالوا مخلوق، هذا من أقوالهم. فيقول عباد إنه كلم بشرا المريسي وكان على طريقة الجهمية، وهو الذي كان في عهد الرشيد معلنا خلاف أهل السنة. ذكر أنه لما مات ودهن في مقبرة مسلمين، رأى بعض الصالحين أحد أقاربه في المنام، ورأى في وجهه سفعة. ما هذه السفعة؟ قال دفن عندنا بشر المريسي، فزبرت النار أو صار لها زفير وشهيق، وكان من ذلك أن نالتنا هذه اللفحات بسبب أنه دفن عندنا. الله تعالى يقول عن النار سمعوا لها شهيقا وهي تفور، لا يستنكر أن الذي كافر أو مرتد كبشر وأصحاب بشر إذا ماتوا فإنهم يلاقون عذابهم. يقول رأيت كلامهم ينتهي إلى أن يقول ليس في السماء شيء، أي كلام المريسية، وقد تتلمذ على المريسي تلميذ له حنفي يقال له محمد ابن الثلجي، محمد ابن شجاع الثلجي، وكتب مقالات في رسالة هذه عقيدة شيخنا بشر بن غياث المريسي، وذكر إنكار أن يكون الله متكلما، إنكار أن يكون القرآن كلام الله، إنكار أن يكون الله ينزل إلى سماواته أي إلى سماء الدنيا، إنكار أن الله يرى، إنكار أن الله فوق العرش، وأطال في ذلك في مثل هذه الأمثلة. رأى كتابه رجل من العلماء الربانيين عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله، رد عليه، يسمى رده رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد. إذا رأيت رده علمت طريقة السلف أنهم كانوا يصرحون وأنهم ليسوا يسكتون كما يقوله المتأخرون. رده مطبوع ونقرأه في هذا المسجد كل ليلة سبت، يقرأ علينا أحد الإخوان. فهو ها هنا يقول إن كلامهم ينتهي إلى أن يقولوا ليس في السماء شيء، أي ليس في السماء إله، ويمكن أيضا أن يقول ليس في السماء ملائكة. في هذه الأزمنة قد يقول بعضهم إنه ليس هناك سماوات وليس فوق السماوات عرش وليس فوق السماوات ملائكة وليس هناك سبع سماوات، ينكرونها ويقولون إنما هو هواء من سعب ليس له منتهى. وهذا إنكار للحقائق التي أخبرها الله أنه خلق سبع سماوات طباقا. ذكر بعده عن عبد الرحمن بن مهدي الإمام المشهور أنه قال ليس في أصحاب الأهواء شر من أصحاب جاهم يدورون على أن يقول ليس في السماء شيء، أرى الله ألا يناكه ولا يوارثه. هذا كلام عبد الرحمن بن مهدي عالم جليل من قرناء الإمام أحمد، يروي عنه أهل الصحيحين كثيرا. هكذا يقول إن أصحاب الأهواء شر المبتدعة، ولا شك أن من أهل الأهواء أصحاب جهنم. فيقول ليس في أصحاب الأهواء شر من أصحاب جهنم، مع كونهم يتبعون الهوى يدورون على أن يقولوا ليس في السماء شيء، أي ليس في السماء إله يعبد. إنما هو هواء منساب. يقول: أرى أن يستتابوا فإن تابوا وإلا قتلوا. وهكذا يكون المرتد لا يقتل إلا بعدما يستتاب. يستتاب 3 مرات وبعضهم يقول 3 أيام، فإن تابوا وإلا قتلوا، لأن بقاءهم شر على الأمة، لأنهم يفسدون في الأرض ولا يصلحون. يقول عن الأصمعي قال: أقدمت امرأة جهم فنزلت الدباغين، أي نزلت عندهم، فقال رجل عندها: الله على عرشه. فقالت: محدود على محدود. قال الأصمعي: كفرت بهذه المقالة، تريد هذه شبهة، تقول إذا كان العرش محدودا فإن الله تعالى يكون على العرش محدود أيضا، لأن من شبهاتهم يقولون إذا كان الله على العرش فهو إما أن يكون أكبر من العرش أو أصغر من العرش أو مساويا له. فنقول: لا تتدخلوا في ذلك، آمنوا بكلام الله أنه على العرش استوى، ولا تتدخلوا في المحدود وغيره. فهذه التي قالت محدود على محدود، قالت ذلك على وجه الإنكار أن الله ليس على العرش. فقال الأصمعي: هي كافرة بهذه المقالة. يقول: وعن عاصم ابن علي ابن عاصم شيخ أحمد والبخاري وطبقة إما قال: ناظرت جهميا فتبين من كلامه أنه لا يؤمن أن في السماء ربا. الجهمية من جملة الجهمية يظن هذا الظن، يقول إنه هكذا ظهر من كلامه. عاصم من مشايخ العلماء، روى عنه الإمام أحمد وأدركه البخاري وروى عنه، وروى عنه أيضا في السنن، أدل على أنه عالم معتبر قوله. فلأجل ذلك قال بعضهم إنه يعتبر قد خاصم ذلك الجهمي وأقام عليه الحجة. اتضح له من كلام ذلك الجهمي أنه لا يؤمن بأن الله تعالى في السماء، ينكر الأدلة التي تدل على ذلك. وهكذا بقيتهم الجهمية والمعطلة وحتى الأشاعرة انتشروا وتمكنوا وكثروا وتمكنت عقيدتهم، ولم يرد عليهم أحد في أطوال الأزمنة حتى ظهر شيخ الإسلام رحمه الله فرد عليهم وأحيا مذهب أهل السنة، ورد على هؤلاء الذين يدعون أنهم من الأشاعرة أو من الماتريدية ونحو ذلك، ورد عليهم أيضا غيرهم المتقدمين والمتأخرين. وإلا فإنهم في طوال القرون الوسطى كانوا هم المتمكنين، وعندهم أن ليس أحد يخالفهم، ويعتقدون أن السلف الذين هم الأئمة الأربعة وأهل زمانهم وأهل السنن وأهل الصحيحين يقول نحن وإياهم سواء، إلا أننا تكلمنا وتجرأنا وهم سكتوا، ألم يتجرأوا ولم يقولوا إلا نفي ولا إثبات. سبحان الله، هذه آثارهم. هذا عبد الله بن المبارك، وهذا حماد بن زيد، وهذا سعيد بن عامر الضبعي، وهذا محمد بن إسحاق بن خزيمة، وهذا عباد بن العوام، وكذلك ابن المهدي عبد الرحمن، حيث يقول إن الله ليس إنه ليس بأصحاب الأهواء شر من أصحاب الجهم. كذلك عبد الرحمن بن المهدي قال هذه المقالة: أصحاب الجهم يريدون أن يقول إن الله لم يكلم موسى، إلى آخره. كذلك الأصمعي اسمه عبد الملك بن قريب، وهو من علماء اللغة، وله أخبار كثيرة وحكايات عن العرب، صرح بقوله عن امرأة جهم أنها كافرة بهذه المقالة. يقول: وروى الإمام أحمد حدثنا سريج بن النعمان قال سمعت عبد الله بن نافع الصائغ قال سمعت مالك بن أنس يقول الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو من علمه مكان، لما ذكر في موضع آخر شيخ الإسلام احتجاج المتكلمين بقول الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول، قالوا إن هذا دليل على أن مالكا يفوض، لأنه سكت عن بقوله معلوم ولم يفسره، فدل على أنه يسكت عن تفسير الاستواء ويسكت عن بقية الصفات. رد عليهم شيخ الإسلام كما تقدم وفي كتب أخرى، وقال إنه ذكر أن الاستواء معلوم بمعنى أنه مفهوم تعرفه العرب وتفسره، يفسر ويترجم من لغة إلى أخرى فهو معلوم عند الذين يسمعونه ويعرفونه من كلام العرب، إلا أن له كيفية، وتلك الكيفية مجهولة. ثم قال إذا استدلوا بهذا على أن مالكا يسكت وأنه لا يتكلم في الصفات بل يقول معلوم والكيف مجهول، فإن هناك نص صريح عن مالك رحمه الله يبين أنه يتكلم بجسارة فيقول الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو من علمه مكان، كلام واضح في أنه يعتقد أن الله تعالى في السماء، يعني له أنواع العلو: علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. تقدم أن العلماء فسروا قوله في السماء بتفسيرين: الأول أن المراد بالسماء العلو، أي في جهة العلو، أي له العلو الكامل. الثاني أن في بمعنى على، أي على السماء، إلا أن السماء تحصره أو تقله أو تظله، إلا نتدخل في ذلك. فهذا دليل على اعتراف مالك رحمه الله. اشتهر عن السلف أنهم يقولون إن علم الله بكل مكان، ولما سئل بعضهم كما سبق عن قول الله تعالى وما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، فقال اقرأ ما قبلها، ألم تر أن الله يعلم، أي أنه رابعهم بعلمه. وكذلك قوله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. فقال اقرأ ما قبلها، يعلم أي معكم يعلم أحوالكم. وقال نقل عن الشافعي رحمه الله قال خلافة أبي بكر رضي الله عنه حقا قضاها الله في السماء وجمع على ذلك قلوب عباده. الشاهد قوله قضاه الله في السماء، أي قضاه وكتبه وهو في السماء وجمع على ذلك قلوب عباده. فأقر الشافعي رحمه الله وهو إمام من الأئمة أن الله في السماء. كذلك يقول في الصحيح الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كانت زينب تفتخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، تقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. زينب بنت جحش إحدى أمهات المؤمنين، وهي بنت خالة النبي صلى الله عليه وسلم، كان قد زوجها بمولاه الذي هو زيد بن حارثة. ثم إن زيدا كأنه أراد طلاقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك زوجك واتق الله. وبعد ذلك بعدما أطلقها أنزل الله قوله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. هذا كلام الله، زوجناكها. الله تعالى مالك كل شيء، زينب وغيرها من الخلق كلهم ملك وكلهم عبيد، فهو الذي تولى تزويج النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المرأة. فتقول زوجكن أهاليكن، كل واحدة زوجها أبوها وأخوها أو محرمها ولي أمرها، أما أنا فتقول إنه زوجني الله، تولى الله تعالى تزويجها من فوق سبع سماوات، مع أنه سبحانه قريب من عباده. ففي هذا اعتراف هذه أم المؤمنين أن الله تعالى فوق سبع سماواته علي على خلقه. كذلك أيضا قصة الشافعي، وكذلك قصة أبي يوسف. أبو يوسف صاحب أبي حنيفة، من علماء أهل السنة تتلمذ على أبي حنيفة هو ومحمد بن الحسن، ولما تتلمذ عليه وأكثر من المجالسة له كان أبو حنيفة يفتي في مسائل يجتهد فيها، فأبو حنيفة شيخهما. كتب أبو يوسف فتاوى أبي حنيفة كثيرا واشتهرت في مؤلفات، وكذلك زميله الذي هو محمد بن الحسن كتب أيضا فتاوى الإمام أبي حنيفة. واعتبر العلماء هذه الفتاوى مأمولا بها، ووثقوا بأبي يوسف الذي روى هذه الآثار وهذه الفتاوى. وكان أيضا أبو يوسف عالما بالسنة من علماء السنة ومن علماء العقيدة. ذكر أن له قصة مشهورة أنه أراد أن يستتيب بشرا المريسي، وذلك لأن بشر كما علمنا انتحل عقيدة الجهمية في إنكار الصفات، فأراد أن يستتيبه عن إنكار رؤية الله، لأن الجهمية ينكرون ذلك، يستتيبه عن إنكار كلام الله أن الله تعالى لا يتكلم بزعمهم، يستتيبه عن إنكار علو الله لأنهم ينكرون أن الله تعالى فوق عرشه عال على العرش، فأراد أن يستتيبه وحاول ذلك، ولكن بشرا هرب منه لأنه يعرف أنه سوف يغلبه بالمناظرة، لأن حجة أبي يوسف حجة قوية يحتج عليه بالنقل وبالآيات الصريحة الدلالة التي هي نصوص واضحة لا تحتمل تأويلا، ويحتج عليه أيضا بالقرآن وبالأحاديث ونحو ذلك في هذه المناظرة، وأراد أن يستتيبه. اتوب من قولك كذا، اتوب من قولك كذا، ولكن هرب لما أنكر الصفات وأظهر قول الجاهل، أنكر الصفات الثبوتية، وأنكر أيضا الصفات السلبية، بالغ في إنكار هذه وهذه، وكذلك أعلن إنكار جميع صفات الله حتى رؤيته وكلامه وعلوه ونحو ذلك. هذه عقيدة جهم. فبشر المريسي أنكر الصفات وأظهر قول جهم، ولما أنكره أراد أبو يوسف أن يناظره لعله أن يتوب، ولكنه أصر ولم يتوب، وهكذا من كتب الله تعالى عليه الشقاوة. وبعده تتلمذ على بشر ابن أبي دؤاد اسمه أحمد بن أبي دؤاد، وهو الذي كان وزيرا إلى الخليفة المأمون وأثر عليه وزين له هذه العقيدة التي هي عقيدة التجهم، ولما أوقعه بها واعتقدها عند ذلك زين له أن يكره الناس عليها، وقد التف حول ابن أبي دؤاد خلق كلهم على عقيدته. فلما عزم على أن يمتحن الناس كان يأتى بالعالم فيقال له: ما تقول في القرآن؟ فإذا قال ليس بمخلوق عذبوه وآذوه وطردوه واضطهدوه أو سجنوه أو قتلوه، فقتلوا خلقا هكذا. ثم ناظر الإمام أحمد، وذلك لأن المأمون أراد أن يستدعي كل من ينكر. لما أقبل عليه الإمام أحمد دعا ربه: اللهم لا تريني وجهه، يعني المأمون، فاستجيب له ومات والإمام أحمد في الطريق. ثم حصلت المناظرة وأصر ابن أبي دؤاد على عقيدته وتشدد فيها، وكان الخليفة هو المعتصم. ثم إنه زين للإمام أحمد، زين لابن أبي دؤاد، زين للمعتصم ضرب الإمام أحمد، فضرب حتى كاد أن يتشقق جلده. ويقول عند الضرب: لست بتابع، يا ويحكم لكم بلا برهان، أترون أني خائف من ضربكم؟ الأول إله الواحد المنان. ولما مات المعتصم وتولى بعده ابنه الواثق، عند ذلك خفف المهنة. ولكن ابن أبي دؤاد كان مصرا على أن يمتحنوا، دعا عليه الإمام أحمد فأصيب بالفالج الشلل النصفي، وقال: بيننا وبينكم يوم الجنائز. لما مات ابن أبي دؤاد ما حمل جنازته إلا أربعة، رابعهم امرأة، لأن الناس نبذوه ومقتوه على عقيدته. أما الإمام أحمد فذكروا أنه صلى عليه مليون، يقول في ذلك الصرصري: حوى ألف ألف من أحاديث أسندت وأثبتها حفظا بقلب محصري، أجاب على 60,000 قضية، أبي أخبرنا لا عن صحائف نقلي، 20,000 أسلموا حين عاينوا جنازته من كل صنف مظللي، وصلى عليه 1,000 موحد، 600,000 فأكرم وأفضلي. فهذه عاقبتهم، عاقبة هذا أنه أصيب بهذا الفالج ونحوه، وعاقبة الآخرين أنهم اضطهدوا وأولوا، والعاقبة للمتقين. والله أعلم، وصلى الله على محمد.